فمن أين جاءته هذه الأخبار؟ منين جات له دي؟ ولذلك اسمع بقى قول الحق سبحانه وتعالى في ما كنا في القرآن. ما كنا في القرآن يعني ما كنت ما كنت ما كنت أقول له إيه؟ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت ثاويا في أهل مدين، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الله. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. ما من جاب لك هذه الأخبار وهم يعلمون أنك لم تدرس إلى معلم ولم تقرأ كتاب؟ يبقى من اللي بقى؟ يبقى كلها من الإيه؟ كلها من الحق. هذا دليل إيه؟ دليل آخر. ولكن القصص في القرآن لم يكن للتأريخ حتى يأتي بالقصة في مقام واحد، تاريخ فلان وتاريخ فلان وتاريخ فلان، لا، ده جاي للتثبيت. وكل لحظة رسول الله يحتاج إلى تثبيت، فقد تعرض قصة الرسول في 20 موضعا أو في 70 موضع، لأن كل ما تيجي حتة متصلة بتاريخ الرسول يجيبها لمين؟ يجيبها يقول له افتكر موسى حصل منه كده، تيجي للرسول حادثة يقول له افتكر قصة موسى حصل له كذا. ولكن كل قصة لها لقطة، كل قصة ايه؟ لا. الناس بتظن ان القصص مكرر، لا مش مكرر، انما مكرر الاحداث، وكل حدث يناسب التثبيت المناسب لنزوله. لكن لما يجي ياخد لقطة يقوم يجيب القصة بس مجزة في غير اللقطة ومفصلة في مين؟ في اللقطة. يجي مثلا يفتكر انه من الايه؟ من المكررات، يقول لك ايه مثلا؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن. خلاص؟ طب ليكون لهم عدوا وحزن، تبقى العداوة من مين؟ لمين؟ ليكون أي موسى عدو لمين؟ لفرعون. أدي كده حال قوي. طيب دي العداوة من موسى لإيه؟ لفرعون. طيب عايزين العداوة من فرعون لموسى ليه؟ علشان العداوة لما تبقى من طرف واحد ما تطولش، واحد اعتدى واحد استكان وسكت خلاص تنتهي المسألة، إنما العداوة تتأجج إمتى؟ إنما تكون من بين طرفين. فإذا أثبت الله العداوة الصادرة من موسى لمين؟ لفرعون. فالتقطه آل فرعون ليكون إيه؟ لهم عدو. أدي العداوة من جهة مين؟ عايزين العداوة من جهة فيه؟ قال في سورة حتة تانية يلتقطه عدو لي وعدو له. الله الله الله، يبقى مش تكريه، ده جاي من الجهات كلها، دي حتة جابت دي وحتة جابت. يجي يقول لك مثلا مكرر، يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوا إلى آخر القصة. يقول طب ما يتكررت، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل. ما هي المسألة؟ نقول له لا يا أخي، التابوت ما جاتش هناك وجات هنا. ثم الكلام الأول إعداد للحدث قبل أن يقع، بدليل أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه إذا خفت عليه يبقى اعملي كذا. يبقى إعداد لأم موسى إمتى؟ قبل الحدث. إذا خفت يبقى اعملي كذا. طب وساعة الحدث؟ قال لها الحق افتكر الكلام اللي أنا قلته لك، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه بالتابوت. ولذلك كلام إيه؟ كلام سريع سريع. أنا الوقت أقول الكلام اللي أنا قلت لك، قال إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه بالتابوت فليلقيه اليم بالساحل. يبقى دي وقت بتاع الإعداد ودي وقت الاستقبال. فيبقى هنا تكرير ولا مش تكرير؟ يجي يقول لك مرة يقول على العصا ثعبان، ومرة يقول عليها حية، ومرة يقول عليها جان كأنها جان. قلت يا أخي أنت فهمت أن الثعبان يناقض الجان يناقض الحي. أراد الله أن يجمع للعصا كل هذه الصفات، فأراد أن يعطيها ضخامة الحي وخفة الثعبان في الإيه؟ في الحركة، وبشعته في الجنية، فيبقى العصا اتعمل فيها كل هذه الأشياء. لقطة جابت ثعبان، ولقطة جابت حية، ولقطة جابت إيه؟ كأنها جان ولا بالضبط. يبقى كل لقطة جال إيه؟ جاية لمهمة تؤديه. وإحنا فهمين ده تكرير، نقول له يا حبيبي مش إيه؟ ما هوش تكرير. قصة نوح من القصص اللي إيه؟ اللي نقال كتير زي قصة موسى. من العجيب إنك أنت تيجي في قصة نوح في صور جابتها بس في اسم آخر للصورة، وفي صورة اسمها صورة إيه؟ نوح. سورة مين؟ نوح، يعني قصة نوح. تقوم تبص تلاقي السورة اللي جايب اسم نوح ما فيهاش مواقف هي من عيون المواقف في القصة، إنما بتعالج لقطات أخرى، بتعالج إلحاحه في دعوة قومه وأنه ما قصر، دعوتهم لي إيه ولا دعوتهم سرا وإني كلما دعوتهم إلا أمال بي إيه ما جابش قصة المركب، ما جابش قصة الطوفان، ودي من عيون القصة، ما جابش قصته مع ابنه، يوم يجيب دي في سورة هود. الله، هنا ما جابش. اذا كل قصة قال ايه جاية لوضع مخصوص. قصة نوح اللي هي في سورة اسمها نوح خلت من ايه؟ من عناصر مهمة في الايه؟ في القصة. وجات العناصر المهمة في قصة موجودة في سورة هود او في سورة الاعراف اللي احنا بنتكلم فيه. يبقى اذا كل قصة من القصص القرآني لما تيجي تنظر لها تجد القصة دي جاية تخدم فكرة، والقصة دي تخدم فكرة، مجموعها يعطي كل القصة، مجموعها يعطي كل ايه. لما ربنا قال انا لما احب اعمل قصة مش اخد دي لقطة ودي لقطة ودي لقطة، ده انا عاوز اعمل قصة محبوكة كده، ان كنتوا بتقولوا على حبكة القصة وان القصة، انا عملت قصة يوسف. قصة يوسف في ايه؟ ودليل انه لم يكررها ابدا في القرآن، جابها مستوفية، وما جاتش سيرة يوسف الا في آية واحدة في سورة يوسف، ما فيش الا آية واحدة، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى اذا هلك قلتم ايه ما فيش رسول بعد. يبقى جات بس في سورة ايه؟ مؤمن قال فرعون قال بس، والباقي قصته لوحدها في ايه؟ ومسكوا من يوم ما كان ايه؟ من يوم ما كان طفل لحد ما بقى ايه؟ لحد ما بقى عزيز مصر وكل القصص. اذا لما ربنا يديني قصة ولا تاريخ يجيبها ايه؟ محبوكة تمام، ولا ضروري يكرر، ولما يعوز بقى يعدد يوم يجي التكرير. نمسك النص القرآني بقى، لقد أرسلنا نوحا. ساعة ما تشوف اللام وقد دي اعرف ان في قسم هنا، لقد أرسلنا يعني كأن وعزتي وجلالي لقد أرسلنا مين. ساعة ما تشوف اللام والقاف يبقى جواب لقسم، قسم ليه؟ عشان يأكد المقسم عليه. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. القوم هم الرجال خاصة من المعشر. ليه؟ لأن القوم عادة هم الموجهين للرسالة، والمرأة محتجبة تقوم تسمع من مين؟ من أبوها، من أخوها، من جوزها، ويقول لها لأنا. ولذلك الوافدة النساء للنبي قالت له غلبنا عليك الرجال، احنا مش عارفين نقعد وياك ولا نسألك ولا بتاع ولا، فاجعل لنا يوم من أيامك تعزونا فيه، فجعل له يوما. يبقى المفروض فيها الايه؟ الناس. وبعد ذلك الذي ينقل لها المنهج كل زوج يسمع من الرسول يروح يقول للأهل، أب يقول للبنته، أخ يقول للمين، فإذا تكلم يقال إن الرسول واجه القوم. القوم اللي هم مين؟ الرجال خاصة. ليه؟ قال لك لأن القوم دي من قائم على كذا وقيم على كذا، ودي شغلة مين؟ شغلة الرجال. ولذلك الشاعر العربي يقول إيه؟ وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. يبقى جبر إيه؟ إن القوم المراد بهم مين؟ الرجال. القرآن نفسه لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير ولا نساء من نساء. يبقى النساء ما بتدخلش في القوم. يبقى أدل إيه؟ القوم هم المواجهين، والرزالة بتبقى منهم، والتسلب يبقى منهم، والإنكار يبقى منهم، والجحود يبقى منهم، والحرب يبقى منهم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثلاث حاجات: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يبقى تكلم عن ايه؟ عن العقيدة في الإله، انه واحد

ان غير المسلمين قال بيعتنوا بالقران ويطبعوه في صفحه واحده ويطبعوا على ورق مش عارف ايه ويعملوا له مكاتب خاصه ده غير مسلمين ده معاهم على لم يصنعوها في كتبهم. يبقى القران ذي الذكر ولا لا ذي الصيت. وهو رغم ان الناس بيتفصوا شويه عن المنهج يعني يصفوا عن المنهج انما حكايه القران لا زي ما قلنا الواحده من دول تبقى مبينه صدرها ونهوتي قالوا حط مصحف هنا ايش العجائب دي ويبقى ما بيصليش وراكب عربيه حطت الايه حطت المصحف ذكر الله. اولا يقرا مرتلا ويقرا مجودا ومجودا بالعشره مش كده وبعدين يسجل بمسجلات يعملها لنا الكفره مش كده ولا لا وبعدين يجي القارئ تيجي الصوره ايه دي الحكايه دي يكتبوا بكل الخطوط خلاص وعلى اجمل الاوراق ومن كل الشعوب. يبقى ده ذكر ولا مش ذكر؟ يبقى صوت كبير قوي. يبقى عرفنا ان الذكر ورد اولا بمعنى ايه بمعنى القران وبعدين ورد باسم الصيت والشرف ذكر لك ولايه انزلنا اليكم كتابا فيه ايه ذكركم وبعدين الشرف ده جاي منين إيه؟ جاي من القران صاد والقران ذي الايه ذي الذكر. ويطلق الذكر ويراد به ما نزل على جميع الرسل ما نزل على ايه الحق سبحانه وتعالى يقول ايه اللهم صل على سيدنا رسول الله. ايوه اقترب للناس حسابهم اقترب للناس وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوا وهم إيه من ذكر. يبقى كل إيه ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ولقد كتبنا في الزبور من بعد. يبقى الذكر المراد به كل ما ينزل على الرسل من منهج مين من منهج الله. ومرة يطلق الذكر ويراد به معنى الاعتبار والتذكير والتذكر. يجي مثلا في انما الخمر والميسر والايه والانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تذكرون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. يبقى المراد هنا الذكر بالاعتبار والتذكر والعيش في منهج الايه في منهج الله الله. ومره يراد بالذكر التسبيح التحميد. انظر الى قول الحق سبحانه وتعالى في بيوت ايه اذن الله ان ترفع وينكر فيها اسم يسبح له فيها بالغدو والايه والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه عن ذكر الله ما دام ايه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال. والرجال موصوفين بايه لا تلهيهم ايه تجاره ولا بيع عن ايه عن ذكر الله. وقد يطلق الذكر ويراد منه خير الله على عباده خلاص وذكر عباده له بالطاعه يعني يذكرهم بالخير وهم يذكروه بالطاعه. ان اقرا ان شئت قول الحق سبحانه وتعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لايه لعلكم تذكرون. لا في ايه تانيه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ايه ولا ايوه بعدها على طول ولا ذكر الله اكبر الله ما دام ولا ذكر الله اكبر يبقى فيه ذكر ثاني في ذكر يبقى كم ما دام يقول ولا ذكر الله اكبر يبقى في كم ذكر ذكرين ذكر اكبر وذكر اقل منه شويه. طب نقول لاقل ده ذكر الله هو الاكبر يبقى الذكر الاقل هو مين ذكر العباد لربهم بالطاعه. العباد يذكرون ربهم بالطاعه والله يذكر عباده بالايه بالخير. يبقى دي انواع الايه انواع الذكر. هنا يا سيدي بيقول ايه أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. طيب وجه العجب إيه؟ أدي معاني الذكر.

تستعد له وتكف عنه لانه هيتجه. البشاره ضده، البشاره تخبر بشيء صار زمن لسه ما جاش. طب ودي ايه فايدتها؟ ام قال لك لما تخبره بشيء لسه ما جاش يوم يجند كل قوته على انه ايه تخوفه من شيء لسه ما زمنه ما جاش، يبقى يبتعد ايه، يبقى يبتعد. طب ودي ليه؟ يبقى التبشير والانذار عشان ايه؟ يشوف تتقي الشرور وتاخد الايه الخير. يبقى الانذار هيسبب ايه؟ التقوى، والتقوى تودي الى فين؟ الى الرحمة. لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. مراتب ثلاثة: انذار يؤدي الى التقوى، تقوى تؤدي الى الرحمة، والى لقائنا اخر ان شاء الله.